أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. إنما يشكو لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد وإن جاهدك واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي